يقول السائل: من لم يحرم من الطائرة فهل عليه دم؟ الإحرام يكون من الميقات سواء كان في الطائرة أو في سيارة، فإذا وصل إلى الميقات وجب عليه أن يحرم. وقال العلماء أنه إن كان في الطائرة يحرم إذا حاد الميقات، والآن في بعض الخطوط كما في الخطوط السعودية يعلنون للركاب إذا قربوا من الميقات أنه من شاء أن يحرم فليحرم، ولكن على من أحرم من مكان قريب من الميقات كالذين يحرمون يعني ويستقلون الطائرة التي تقلع من مطار المدينة، فيجب عليهم أن يلبسوا ملابس الإحرام قبل صعود الطائرة، لأنه ليس بين إقلاع الطائرة من المطار والميقات إلا دقائق قليلة، ولا يتمكن منها من أراد أن يحرم أن يلبس الملابس، فعليه أن يلبس ويتهيأ قبل الصعود في الطائرة بملابس الإحرام، فإذا أعلن له عن محاذاة الميقات لبى. وأما الأماكن البعيدة كالذين يأتون من البلدان البعيدة فله أن يستقل الطائرة بلباسه، ثم إذا يعني قارب من الميقات يلبس ملابس الإحرام، ولو لبس ملابس الإحرام من بلده ومن المكان الذي هو فيه فلا بأس، لأن هذا ليس هو الإحرام الشرعي كما يظن بعض الناس، وإنما لبس الإحرام هو تهيئ للإحرام، والإحرام هو نية الدخول في النسك، فلا يظن يعني بعض الناس أن هذا مكروه أن يلبس الإحرام مثلا يعني من جاء من مصر أو من الشام قبل أن تقلع الطائرة، هذا لباس عادي، لكن السنة أن الإحرام يكون من الميقات إذا حاذ الميقات لبى، هذه هي السنة. وأما اللباس فلا يترتب على عليه شيء كأن يلبسه من بلده ويكون متهيئا في الطائرة، وإذا شق عليه وأخذه بيده أو معه في يده ثم لما قارب الميقات تهيأ باللباس ثم أحرم فهذا جائز. نعم. يقول السائل عبر الشبكة: عندي قضاء من رمضان وحضر عندي ضيوف، فهل يجوز لي أن أفطر؟ لا، القضاء له حكم الأداء، فإذا شرعت في قضاء شيء من رمضان لا يجوز لك الفطر، وأما النفل هو الذي يجوز للمتنفل إن صام يعني بعض أيام النفل يجوز له أن يفطر، أما القضاء له حكم الأداء، إذا صمت قضاء ثم عرض لك عارض فلا تفطر إلا أن تعذر بشيء، كما يعذر الصائم في رمضان من مرض أو سفر فهذا نعم، أما كونه يفطر من غير حاجة من أجل مشاركة الضيف يعني في الطعام فإن هذا ليس من الأعذار التي يباح بها الفطر، مثل من جاءه ضيف في شهر رمضان وهذا مسافر وقدم له الطعام فلا يأكل معه ويقول لجامل الضيف. وأما في حال النفل فإنه قد يحسن أن يشارك ضيفه في طعامه، يعني كما حصل يعني من سلمان في قصته مع أبي الدرداء أنه امتنع من الأكل حتى يأكل معه ثم شاركه في الطعام، لأن هذا فيه مواساة. وأما إذا كان هذا اليوم قضاء ليوم عن رمضان فإنه لا يفطر. نعم. يقول السائل عبر الشبكة: السلام عليكم، إني أحبك في الله وأسأل عن الأسباب التي تعين على الخشوع والطمأنينة في الصلاة وعدم الانشغال فيها وجزاكم الله خيرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأحبك الذي أحببتني فيه. الأسباب التي تعين على الخشوع والطمأنينة في الصلاة هو استحضار المصلي لما يقول، فإنه إذا استحضر أنه يقرأ القرآن ويناجي ربه ويدعو ربه وأنه يقف بين يدي ربه، وأن المصلي إذا أقبل على صلاته استقبله الله بوجهه، وأن الله جعل الصلاة بينه وبين عبده نصفين، وأن العبد أقرب ما يكون يعني في صلاته وهو ساجد، وأن هذه الصلاة يعني مناجاة بين العبد وبين ربه ورفع له في الدرجات اشتغل بها. يقول السائل: هل على النساء الصلاة على الميت أم لا؟ المرأة إذا شهدت صلاة الجماعة يجوز لها أن تصلي على الميت، وأما اتباع النساء للجنائز هذا لا يشرع لهن. يقول السائل: هل من الممكن تأدية غسل واحد بنية أن يكون غسل للجنابة والجمعة في آن واحد؟ نعم يجوز هذا، بل إنه جاء في الحديث يعني في فضل الجمعة إذا غسل واغتسل، قيل أن هذا الغسل يكون عن جنابة، يعني غسل يعني غيره، تسبب في غسل غيره واغتسل في نفسه، فقيل هذا يكون عن جنابة، وهذا مما يعني يحصل دخول العمل في عمل إذا كان المستحب يعني دخل في الواجب، فإذا كان نوى بذلك رفع الحدث فإنه يدخل فيه الغسل المستحب، وليس العكس بصحيح، مثل أن يغتسل بنية الاغتسال ليوم الجمعة وينوي به ثم بعد ذلك يعتقد أنه قد رفع الحدث، بل يجب عليه أن ينوي بذلك رفع الحدث ويدخل بعد ذلك المستحب في الواجب. نعم. يسأل عمن الحاج أن من تجاوز الميقات هل عليه دم؟ من تجاوز الميقات وهو يريد الحج والعمرة فإما أن يرجع إلى ميقاته الذي تجاوزه ويحرم منه وليس عليه شيء، وإذا تجاوزه ولم يرجع إليه وأحرم بعد الميقات فإنه على الصحيح يجب عليه ذبيحة لفقراء الحرم لأنه تجاوز الميقات، لأن الإحرام من الميقات واجب. نعم. يقول السائل: لو كان الحاج متمتعا وقدم مكة في اليوم السابع ليلا وأتم عمرته وتحلل من العمرة ولعدم وجود ملابس أخرى سوى الإحرام فبقي لابسا لباس الحج وأهل من منى للحج بنفس اللباس، لا بأس إذا كان قد تحلل بالحلق أو التقصير فهذا هو تحلله، وليس من شرط التحلل كما يظن البعض أن يخلع ملابس الإحرام، فهو بمجرد أن يقصر أو يحلق قد تحلل من عمرته ثم أصبح حلالا، وهذا اللباس هو مجرد لباس، ثم إذا شاء أن يدخل في الحج ولباسه الذي أحرم به للعمرة عليه جاز له أن يدخل في نسك الحج بنية الدخول في الحج. نعم. قول السائل: نريد منكم جزاكم الله خير شرح الجملة خير صفوف الرجال أولها وخير وشرها آخرها. نعم، هذا النبي صلى الله عليه وسلم رغب في أن يتقدم الرجال للصفوف الأول، وأن خير صفوف الرجال أولها، وذلك أنه يشرع للرجال التقدم وللنساء التأخر، فخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، وهذا فيه تنبيه لأنه كلما ابتعد الرجال عن النساء كان خير لهم، فلاحظ الصفوف المتأخرة من الرجال هي قريبة من الصفوف المتقدمة من النساء، فيحصل هذا اختلاط وشر، وكلما كان الرجال يسابقون للصفوف الأول والنساء يصلين في الصفوف المتأخرة كان أبعد ما يكون الشيطان عن رجل صلى في الصف الأول وامرأة صلت في الصف المتأخر، فإن الحكمة من ذلك هو ابتعاد الرجال عن النساء. نعم. يقول السائل: النهي عن تقليب الحصى هل هو في الجمعة فقط، وهل يقاس بالحصى المسبح التي يلعب بها الآن؟ هذه الحصى منهي عنه في أثناء الخطبة وفي أثناء الصلاة وكذلك في المساجد لأنه يشتغل بها عن ذكر الله ويشغل، والسبحة الآن إذا كانت تتخذ للعب فكما يقول العلماء السبحة ثلاثة: سبحة مسبحة وسبحة مقبحة وسبحة مروحة، فالمقبحة يقولون هي سبحة المبتدع يأتي بأوراد وأذكار ما شرعها الله عز وجل، فهذه مقبحة، والمسبحة هي التي يسبح بها من يذكر الله، وإن كنا نقول أن التسبيح باليد أفضل، والمروحة هي التي يلعب بها بعض الناس يحركها دائما ويشغل نفسه وغيره بها. نعم. أقول السائل: ما حكم إطالة الشعر وهل يعتبر سنة أم لا؟ إطالة الشعر على الصحيح أنه ليس مما يؤمر به في الشرع على وجه الاستحباب أو يؤمر بحلقه على وجه الاستحباب، وإنما هو أمر عادي إلا في حال النسك، فإذا أراد أن يتحلل من حجه أو عمرته شرع له التقصير أو الحلق، والحلق أفضل، ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنهم ما كانوا يتقربون بإعفاء الشعر أو بقصه، ولم يرد ذم إعفاء الشعر أو قصه، وإنما جاء في سيم الخوارج أنهم كانوا يحلقون. قال العلماء وهذا لا يدل على أن الحلق مذموم، لكن هذه صفة من صفاتهم. وقال عمر لما جاء الصبيغ بن عسل وكان يسأل عن متشابه القرآن فأمره أن يكشف رأسه فوجده ذو شعر، فقال لو وجدت رأسك محلوقا لضربت الذي فيه عيناك، لأنه لو أنه وجده محلوقا عرف أنه من الخوارج، فهذا لأنه سمة من سمات الخوارج. فمن قص شعره أو أعفاه فإنه لا يتقرب إلى الله به، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعفي شعره، وكان بعض الصحابة يقصه ويتعهد ذلك، منهم علي رضي الله عنه، فالأمر في هذا واسع. نعم. سؤال عبر الشبكة يقول السائل أين يصوب النظر في وجه في وضع الركوع؟ الركوع يكون منخفضا ويكون في موطن، يكون في الأرض، لا يرفع بصره يعني أمامه، وإنما يكون في الموطن الذي يكون إذا ركع، لأن رأسه يكون معتدلا مع ظهره، فموطن السجود هو أن يكون موطن البصر أن يكون في الأرض، لا يرفع يصوبه إلى أمامه، ولا أيضا أن يبالغ يعني في أن يحني رقبته وينظر مثلا إلى قدميه، وإنما يكون في حال اعتدال. نعم. يقول السائل عبر الشبكة من عمل عمره قبل شهر الحج متى يلبس الإحرام؟ من عمل عمره قبل شهر الحج في أشهر الحج يعني، يعني يقصد أنه فرغ من العمرة متى يحرم بالحج؟ نعم. السنة أن يحرم بالحج في اليوم الثامن كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والسنة أن يحرم بالحج ضحى من مكة ثم يصعد إلى منى ويصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء من اليوم الثامن والفجر من اليوم التاسع، هذه هي السنة. ولكن الذهاب إلى منى يوم التروية سنة من سنن الحج، وكذلك الصلوات الخمس في منى سنة من سنن الحج. نعم. بعض الناس يأتي بعمرة في أشهر الحج ويرجع إلى بلده مثلا إلى المدينة ويأتي إلى الحج، فهل يحرم بعمرة ثانية إذا كان؟ نعم، إذا فرغ من عمرته ورجع إلى بلده أو إلى غير بلده، إذا تجاوز الميقات ثم أراد أن يرجع إلى مكة فلا يرجع إلا وقد أحرم، لأنه يرجع إلى مكان وراء المواقيت، ففي أثناء رجوعه إلى مكة يمر بالميقات ويريد الحج والعمرة، فله أن يحرم بعمرة أخرى وله أن يحرم بالحج.